وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم. اختلف العلماء هل ذلك على الوجوب أو الندب، وهذا له نظائر، وهذا له نظائر قد مضينا قبلا. اختلف العلماء هل ذلك على الوجوب أو الندب، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وابن عمر والضحاك وسعيد بن زيد وداود الظاهري وابنه هو على الوجوب، هو على الوجوب. وإليه كما قلنا ذهب شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء جلة من الصحابة، والصحابة كلهم جلة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبعض سادات التابعين ذهبوا إلى أن الأمر للوجوب، وأشهدوا إذا تبايعتم. وقلنا لكم إن هذا هو مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، فهو يرى أن الأمر الأصل أنه على الوجوب ما لم يكن هناك قرينة تصرفه عن أصله وعن بابه. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى والشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب، وذهب الشعبي والشافعي والحسن إلى أن ذلك على الندب، ويحكى أن هذا قول مالك، ويحكى أن هذا قول مالك وأصحاب الرأي، وأصحاب الرأي، ويحكى أن هذا قول مالك وأصحاب الرأي. إذن كما قلنا في نظائره أن الأمر مختلف فيه بين الوجوب وبين الندب. من قال بالوجوب فالظاهر واضح، وأشهد هذا أمر لا شك، لا شك أنه أمر، فأخذ بظاهر الآية فقال إن الأمر للوجوب. أما من نظر إلى الواقع ونظر إلى القرائن فيرى أن الأمر للندب كنظائره. طيب، قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيه ثلاثة أقوال. الأول لا يكتب الكاتب ما لم يملى عليه، لا يكتب الكاتب ما لم يملى عليه، ولا يتزيد ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها، ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاووس وابن زيد وغيرهم. القول الثاني لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء. إذن هؤلاء يرون أن معنى الآية لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد، لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. القول الثالث أن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان، وهما مشغولان، يعني ولا يضار كاتب ولا شهيد. هذه ثلاثة أقوال قيلت في معنى الآية. قوله تعالى وإن تفعلوا، يعني المضارة فإنه فسوق بكم، أي معصية، أي معصية. قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد منه سبحانه وتعالى بأن من اتقى علمه، بأن من اتقى علمه. ولاحظوا كما نقول دائما وأنتم لاحظوا أن تذييل الآية بهذا الإغراء الذي فيه ما فيه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فإنه هو سبحانه وتعالى من اتقاه فتح له آفاقا لا تخطر له على بال. فقد قلنا قبلا إن المعاملات المالية متجددة، وأن النصوص الشرعية منحصرة أو محصورة، فإما أن يلجأ العالم الفقيه الاقتصادي إلى الدليل مقيسا أو يقيس به غيره من الوقائع، أو أن يستخرج من الدليل الحكم ثم يؤسس عليه، لأن المعاملات المالية كثيرة جدا، فكل معاملة بحاجة إلى فقه وعقل. أين مصدر الفقه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. أين مكان الفقه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذن تذييل أي ختم الآية بالدعوة إلى التقوى ويترتب عليها أن الله عز وجل يعلمك ما لم تكن تعلم، لأن الدنيا كلها الله عز وجل هو الذي خلقها سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. ونشير هنا إلى أن قوله تعالى واتقوا الله أمر، وأنتم تعلمون أن جواب الأمر يكون مجزوما، فكيف جاء قوله تعالى واتقوا الله والمضارع هنا ويعلمكم بالرفع ويعلمكم؟ نعم، قرئ في الشاذ واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو أصل الكلام. أما هنا فقال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فكأن الآية مستأنفة. ولاحظ وأنتم لاحظة أن يعلمكم استعمل الفعل الذي هو دال على التجدد والاستمرار المضارع ويعلمكم، فالعلم والله عز وجل لم يزل عليما سميعا سبحانه وتعالى. فإذا من اتقى الله عز وجل ولا سيما وقت الاشتباه ولا سيما وقت كثرة المعاملات المالية، ففي هذه الأعصر الأخيرة كثرت المعاملات المالية بشكل لا يستطيع الحاذق أن يلم بها كلها، فإذا لا بد أن يكون الاقتصادي متقيا الله عز وجل حتى يفتح عليه في المعاملة من حيث حلها وحرمتها، من حيث كثرة الرزق وقلته، كل ذلك. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا على الاقتصادي الذي سواء أكان قد تعامل بالربا ثم تاب وعاد وآب، أو من لم يقع في هذه القاذورات المالية، هذه القاذورات، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى أخوات هذه الأمور، قال ومن وقع في هذه القاذورات، هي قاذورات نعم، ومن لم يقع في هذه القاذورات فليحمد الله عز وجل وليستقم على نهجه ومنهجه، ومن تعامل بالدين مضطرا إليه أو لم يضطر إليه فليتق الله عز وجل أيضا، ومن أخذ حق امرئ مسلم إن بالدين أو غيره فعليه أن يتقي الله عز وجل، ومن كان صغيرا ولا يستطيع أن يتعامل بالمعاملات المالية فليتق الله قيمه ومن يدير أموره، ومن كان كبيرا هرما لا يستطيع أن يدير أموره فليتق الله أيضا قيمه والقائم على أموره، ومن لم يستطع أن يتعامل بالمعاملة من وقد أصيب بشيء من الخرس أو العي أو الجنون فليتق الله من يتولى شؤون هؤلاء، إنه إن اتقى الله عز وجل فإن الله عز وجل فاتح عليه وعلى أمثاله أبوابا لا تخطر له على بال، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقلنا لكم إن تذييل الآية بالدعوة إلى تقوى الله عز وجل ثم بالدعوة إلى الاحتراز من الأمور ثم استعمال المضارع الذي يفيد الاستمرار، كل ذلك يدل على أن المتقي هو الفائز في هذه الحياة وبعد هذه الحياة، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولاحظوا أنه استعمل الظاهرة دون ما ضمير دون ما مضمر كان في غير القرآن، واتقوا الله فيعلمكموه وهو بكل شيء عليم، هذا يقع في كلام الناس، ولكنه سبحانه وتعالى استعمل الاسم الظاهرة بدلا عن المضمر وسواه للدلالة على أهمية التقيد بمثل هذه الأمور بمثل تلك الدعوات بمثل هذه التوجيهات، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نكون بهذا بعون الله وتوفيقه وتسديده قد انتهينا من الحديث عن أطول آية في كتاب الله عز وجل. وقلنا لكم قبلا إن ابن خويزمنداد قال إن هذه الآية تضمنت 30 حكما، وأنا أقول إن فيها أكثر من 30 متى ما استهدى الإنسان بالدليل، فلم يتجاوز أقصد لم يتجاوز من أن يذهب برأيه وعقله، لا نريده أن يستظل بالدليل ويعيش تحت الدليل، عندها تتضح له معان لم تتضح لا لابن خويزمنداد رحمه الله ولا لغيره. والقرآن لا تنقضي عجائبه وخير مفسر للقرآن هو الزمن فإذا تلك إشارات وعبارات قلناها، ومجال الاستزادة والاستقصاء هو إما الكتب التي عنيت كتب التفسير التي عنيت بإبراز الجوانب الفقهية أو كتب الفقه، فستجد هناك مجال الرحبة وستجد هناك مجال للقول، على حد قول أبي الطيب المتنبي لقد وجدت قولا ذا سعة فحيثما أمكنك القول فقولي، فنحن لم يمكننا القول ولم نأتي إلا على جزئيات يسيرة، فبهذا نكون قد انتهينا من الحديث من الحديث والتفسير عن أطول آية في كتاب الله عز وجل في كتاب الله عز وجل. نأتي بعد ذلك مختتمين هذا الحديث بآية هي لها علاقة بآية المداينة، بآية المداينة، من حيث إن معاملة مالية وقعت في غير الحضر في السفر مثلا، في غير الإقامة في السفر، كيف يكون الوضع؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نعيش مع قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. إذن هذه صورة أخرى من صور التبايع أو المعاملات المالية، صورة ما لو كان المسافرون مسافرين واحتاج أحدهم إلى مبلغ كاش، خلنا نقول كاش، واضطر إلى أن يستدين، فماذا يفعل وكيف يتصرف وهو في سفر ومضطر؟ وحيث نزول القرآن، ونحن نعلم أن القرآن نزل وقت كان الناس يستقلون، لا يستقلون لا طائرات ولا سيارات ولا عربات، إنما كانوا يستقلون الدواب من إبل وحمر وما إلى ذلك، فيحتاج الإنسان إذا انتقل وهو مسافر، إن انتقل من بلده إلى بلد أخرى وهم كانوا رفقة جماعة، فقد يحتاج إلى مبلغ كاش، لو في بنك لو في كذا ما يخالف، يعني يمكن أنك بالصراف الآن، وحيث لا صراف وحيث لا صرافة وحيث لا شيكات وحيث لا طرق وإلى آخره، فالآن تغيرت الصورة، ولكن الحكم قد يقع في أي لحظة، لأنك أنت مسافر الآن إلى منطقة ما، وقد يفقد منك كل ما معك وتضطر للمال، ويعطيك إنسان كاش، خلينا نقول كلمة كاش كلمة هي يعني حالا أزين من كاش، لكن على التوسع. نعم، فكيف يكون الوضع؟ هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله. أولا قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. كلمة رهان فيها قراءتان، كلمة رهان فيها قراءتان، قراءة بعض القراءة، قراءة بعض القراءة فرهن كأنه جمع الجمع، فرهن مقبوضة، وقراءة عامة الناس وجمهور الناس فرهان مقبوضة. نأتي للقراءات. قوله تعالى فرهان مقبوضة، قرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري فرهن مقبوضة، على معنى أنه جمع الجمع، وجمعه باعتبار تعدد المخاطبين بهذا الحكم، وقرأ الباقون من القراءة فرهان بكسر الراء وفتح الهاء، وهو جمع رهن. إذن هاتان قراءتان سبعيتان قرئتا بهما قوله تعالى فرهان مقبوضة. والرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول بالمصدر. ومعنى الرهن أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه، توثقة له في دينه. وأصل الرهن في كلام العربي يدل على الحبس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فالمرهون محبوس بيد الدائن إلى أن يستوفي دينه، إلى أن يستوفي دينه. إذن الرهن الأصل أنه الشيء المرهون، هو كما يعرف بعض الفقهاء هو أن يجعل مال هو أن يجعل هو أن يجعل مال مكان شيء مكتوب، مكان شيء مكتوب أو مرهون، مكان شيء مكتوب مرهون. فإذا الرهن هنا اسم للشيء المرهون تسمية للمفعول، تسمية للمفعول بالمصدر. ومعنى الرهن أن يجعل شيء من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه، توثقة له في دينه. وأصل الرهن في كلام العربي يدل على الحبس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فالمرهون محبوس بيد الدائن إلى أن يستوفي دينه. والرهن شائع عند العرب، فقد كانوا يرهنون في الحمالات والديات إلى أن يقع دفعها. فربما رهنوا أبناءهم، وربما رهنوا واحدا من صناديدهم، من صناديدهم. إذن الرهن كان معروفا عند العرب في جاهليتها. أما مناسبة الآية لما قبلها فإنه لما ذكر تعالى الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال، عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب، وجعل لها الرهن. إذن المناسبة جد واضحة. نأتي لبعض المفردات على سفر. قال أهل اللغة: تركيب هذه الحروف يعني مادة سفر تركيب هذه الحروف للظهور والكشف. فالسفر هو الكتاب، لأنه يبين الشيء ويوضحه. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يكشف. قوله تعالى: فإن أمن بعضكم، أي لم يخف خيانته وجحوده، ويكون ما إنه لم أي لم يخف خيانته وجحوده وما لا يكون فيه كتابته ولا شهود، ولا يكون فيه كتابة ولا شهود، ولا يكون فيه رهن. وأمن فلان غيره إذا لم يكن خائفا منه، فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أي فليؤدي المديون الذي كان أمينا ومؤتمنا في ظن الدائن، فلا يخلف ظنه في أداء أمانته وحقه إليه. يقال: أمنته وأتمنته فهو مأمون ومؤتمن. قوله تعالى: وليتق الله ربه، أي هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد، لأن الدائن لما عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والإشهاد والرهان، فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله عز وجل ويعامله بالمعاملة الحسنة في أن لا ينكر ذلك الحق، وفي أن يؤديه إليه عند حلول الأجل، ولا تكتم الشهادة. نهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، وهو ناهي على الوجوب بعدة قرائن، منها الوعيد. وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع حقه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص القلب بالذكر لأن الكتم من أفعاله. آثم قلبه، هذا من بديع البيان ولطيف الإعراب، يقال آثم القلب إثم القلب سبب مسخه، سبب مسخه. فقلبه رفع بآثم، قلبه رفع بآثم، وآثم خبر إن، واسم الضمير إنه أو أنه رفع بالابتداء، وقلبه فاعل يسد مسد الخبر، والجملة خبر إن، والجملة خبر إن، أو أن قلبه بدل من آثم، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. في واقع الأمر كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لم ينسب الإثم في معاملة كما نسب إلى كما هو في هذا الموضع، فإنه آثم قلبه أكد أن هذا القلب قلب آثم، ليس صاحبه بس، القلب آثم. فإذا كان القلب هو الأصل فيه إثم وآثم، فإذا على صاحبه العفاء، على صاحبه العفاء. هذا ما تيسر ذكره خلال هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. هذا والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.